أثابكم الله وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، وجدنا عزائم ورقى وعقد في بيتنا، فماذا نصنع بها؟ نعم، قد تجد هذا، وللأسف يا إخوة أن أهل الشر يتفننون، حتى أنه ثبت عندنا أن بعض الناس يضعون السحر في الهدايا التي يهدونها لبعض الناس. هذا لا يدعونا إلى الشك في الناس، وإنما يدعونا إلى الحذر ممن يظهر منه الغل والحسد والبغضاء. فوجدنا أن بعض الناس قد يعطي شخصا صورة ليست حراما كشجر أو نحو ذلك ليعلقها في البيت، ويكون في خلف هذه الصورة أنواع من العقد والسحر ونحو ذلك. ومن وجد عقدا فإنه أولا إذا أخذها ينبغي عليه أن يقرأ عليها بالمعوذات وسورة الكافرون مثلا، وينفث عليها، لأن بعض الناس من شرهم أنهم يجعلون على السحر حرسا، فإذا فك السحر مباشرة قد يتضرر من يفك هذا السحر، وقد أصيب بعض الناس بتغير لون يده لما فك هذه العقد. فمن أراد أن يفك فليقرأ عليها وينفث ثم يفكها ويحلها عقدة عقدة، ثم إذا حصل أن يحرقها ويتلفها بالكلية فهذا خير، وبهذا يزول شرها بإذن الله. العقد بمجرد أن تفك مع القراءة عليها يذهب شرها بإذن الله، وإذا أتلفت بالكلية فهذا حسن. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حديث العجوة، فهل هو متعلق بالدفع قبل الوقوع أم متعلق بالرفع قبل الوقوع؟ قلنا أنه وقاية، والوقاية هي الدفع قبل الوقوع. وهل هذا من العلاج؟ سيأتينا إن شاء الله في باب النشرة الكلام على علاج السحر المشروع وعلى علاجه الممنوع. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: ما هي العلامات التي إذا وجدت في شخص علم أنه مسحور؟ قد يظهر أن الإنسان طبيعي وهو مسحور، وذلك إذا ظهر تأثر غير معتاد في شيء من أموره. والمسحور إذا قرئ عليه القرآن فإنه يتحرك حركة كثيرة شديدة، وقد يمنع القارئ من أن يقرأ، وهذه من علامات السحر. فعلامات السحر إذن يا إخوة أن يظهر على الإنسان تأثر غير معتاد في أمر من أموره، قد يكون هذا من باب السحر، وأنه يأبى أن يقرأ عليه القرآن، وإذا قرئ عليه القرآن يتحرك، قد يقوم ويقعد، قد يتقلب، قد ينتفض، وقد يحاول أن يمنع القارئ من أن يقرأ، وإذا كانت القراءة من مسجل يحاول أن يغلق هذا المسجل نحو هذا. وقد يجمع مع ذلك كثرة التثاؤب والنوم عند القراءة، قد يجمع مع ذلك كثرة التثاؤب والنوم عند القراءة ونزول الدموع من غير سبب ظاهر. وهاتان العلامتان الأخيرتان الأصل فيهما أنهما علامة على العين، فالمعيون بحسب التجربة من أهل الخبرة إذا قرئ عليه القرآن يبدأ في التثاؤب كثيرا من غير تعب ولا سبب، وتنهمر الدموع من عينيه من غير سبب، وهذه علامة على الإصابة بالعين. فإذا اجتمعت مع الحركة التي تقدمت فإنها تكون أيضا من علامات السحر. والإنسان يكون وسطا، فلا يكون مفرطا في التعلق بهذه الأمور، وكلما حصل له شيء قال الظاهر أني مسحور، ولا يكون أيضا مهملا، فإن السحر حق، فيكون وسطا حذرا من غير مجاوزة، ويعالج نفسه كما سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بباب النشرة. وغدا إن شاء الله عز وجل سيكون درسنا في شرح كتاب التوحيد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.